السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. انتوا طبعا انا يا جماعة، بصوا يا جماعة، انا والله انا مش عارف اديكم حاجة، يعني انا من كتر ما انا فرحان ان احنا متقابلين مع بعض مش هنعرف نتكلم، لان انتوا عارفين ان انتوا حبايب قلبنا والله العظيم فعلا. يعني انا حاسس ان انا قاعد مع احلى بكرة في الدنيا، يعني انتوا بكرة، انتوا المستقبل، انتوا المستقبل. يعني انا عايزك تفكري في الاول واحنا بادئين في الدورة دي، بلاش نسميها، انا مش فاهمني، خلينا نسميها الخلطة السرية للنجاح. الخلطة السرية للنجاح، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بصوا يا بنات، احنا بنتكلم في موضوع مهم قوي. انا يعني اديت سلاسل كتير واديت دروس كتير فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وكنت وانا مش قدكم بقى، يعني كنت وانا في اولى كلية او تانية كلية، فكنت اول ما التزمت بقى وبقيت شاب وملتزم، وانا كنت يعني كنت بعيد قوي، يعني كنت في الناحيه الثانيه في الكره الارضيه يعني. فكنت اقول لاصحابي الملتزمين بقى اللي سابقيني بكذا سنه وانا واقف معاهم في الكليه، اقول لهم يا جماعه انا نفسي اخطب جمعه. كلهم طبعا خايفين عليا بقى، لان انا شاب جديد بقى، وخايفين ان انا ايه ابعد تاني وان انا ارجع تاني وكده، ومحدش كان متوقع ان انا اكمل في طريق التدين اصلا خالص. يعني مالكوش دعوه بالتضاريس دي دلوقتي، ما كانش فيه تضاريس خالص، كانت الدنيا بعيده جدا جدا يعني، والدنيا كانت خاطفه الواحد جامد، وكنت ماشي في اتجاهات تانية خالص يعني. فكنت اقول لهم انا نفسي اخطب جمعه، كلهم يبصوا، والله انا فاكر يعني اللحظه دي، هي كلهم بصوا في الارض وقعدوا يضحكوا وكاتمين الضحك عشان ما يكسفونيش. انت في يوم من الايام تدي خطبه وتدي درس وتتكلم في الدين، يا عم انت يعني انت حاجه بعيده خالص يعني. مش عايزك تستقلي بنفسك، لانك انت والله ما انت قليله. اوعوا تفتكروا ان احنا فرحتنا بيكو، يعني انتوا بالتاكيد شايفين انا فرحان بيكو قد ايه. انا اول ما جيت لكم انا نسيت الدنيا. واخدين بالكم يا جماعه ليه بقى؟ انا دايما الفرح عندي مرتبط بالامل، الحاجه اللي عندي من وراها امل ببقى فرحان قوي وانا بعملها. فانا عندي امل من وراكو انتوا لا تتخيلوه. انت ممكن تكوني شايفه نفسك صغيره، او شايفه نفسك مثلا ده ماما بتقول لي كلام بتنتقدني دايما، او بابا محسسني ان انا انسانه مش كويسه، او ان انا مليانه عيوب. يا بنتي والله العظيم انت منجم دهب، انت ممكن تعملي ما لا تتخيلي. عشان كده انا يعني عايز ابدا معاكي بالسؤال ده، انت شايفه نفسك بعد 10 سنين فين؟ عشان اقول لك ان كتير منكم هي مش شايفه نفسها تبقى حاجه. وانا قلت لكم المره اللي فاتت ان انا كنت عايز اسمي الدوره دي ايه، دوره الخلطه السريه للنجاح دي، دوره شرح كتاب انا مش فاهمني. قلت لكم كتابنا، انا فاكر كان في واحد عايز يقراه، فهو الكتاب مكتوب بالشقلوب، السطور مخصصه بقى، فقعد يقلبه فيلاقيه برضه متشقلب، يقلبه كده يلاقيه برضه متشقلب. فيعني ايه، هو فعلا كده، هو يعني عنوان الكتاب، الطريقه بتاعه كتابته، احنا فعلا كلنا جوانا اتنين بيتشكلوا على بعض علينا، كلنا جوانا خناقات كتير قوي، جوانا خناقه، انت جواكي حاجات كتير بتتخانق عليكي، حاجه بتشدك الناحيه دي وحاجه بتشدك الناحيه دي، حاجه بتشدك لفوق وحاجه بتشدك لتحت. احنا عايزين نخلص الخناقه دي، احنا عايزين نركز في مستقبلنا شويه. هنكتشف في الكتاب ده يا جماعه، قلت لكم عنوان الدوره كان ايه؟ لا، الخلطه السريه للنجاح ده النهارده، المره اللي فاتت قلت لكم انا عايز اسمي الدوره دي اسم اللي هتجيبه عم احمد شوقي قدام الجنيه. والله قال لا لا لا لا، احنا بنهزر بالجنيه مين يا بنت، ده علبتين القدوم دلوقتي بقى خلاص بقى، ده انتوا ايامكم ايام هنا، ده انتوا هتتظبطوا والله هتتظبطوا. تقول لي لجوزك بكره يا عم عايزين نجيب ناكل عيال لحمه، هات لنا 2000 جنيه كده اما نجيب كيلو لحمه ولا حاجه للعيال. قلت لكم عايز اسمي الدوره ايه؟ اللي هتفتكرها قولي. لا، قلت لكم اسم جميل، عنوان ايه قرانيه عايز اسمي به الدوره، معقوله مش فاكرين؟ وإذا الموؤودة سئلت. أنا مش عايزك تبقي موؤودة، اوعوا تفتكروا إن الوقت هو إن كان واحد ياخد بنته يدفنها لأنه هو مش عايز يصرف، وأي ما كان السبب إيه أيام العرب. لا يا بنتي، الوقت الأخطر من وقت الجسد وقت الطاقات الجبارة اللي جواكي، والله ما أنت قليلة. أهم حاجة عشان يبقى ليكي مستقبل إن أنت تكتشفي نفسك، ان انت تؤمني بنفسك ان انت يبقى عندك رسالة وعندك قضية وتعرف انك كبيرة وتعرف انك تقدر تعملي حاجات كتير. قلت لكم المرة اللي فاتت نموذج مين اللي بنت ولحد دلوقتي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية محطوطة انها صاحبة اول جامعة مؤسسية منحت شهادات ودرجات علمية في تاريخ البشرية. مين؟ مش فاكرين الاسم؟ لا ركز بقى يا جماعة، فاطمة الفهرية دي من تونس، دي اللي عملت جامعة القيروان، دي واحدة مسلمة قعدت 20 سنة تبني على حسابها الجامعة ده الجامعة والجامعة، وصممت انها تصوم وما تفطرش لحد ما تبني الجامعة، قعدت 20 سنة صايمة متواصل عشان ربنا يتقبل منها الجامعة والجامعة ده في موسوعة جينيس الأرقام القياسية. أول جامعة أول جامعة في التاريخ ادى درجة دكتور رسمي لطبيب، جامعة فاطمة الفهرية اللي هي جامعة القيروان دلوقتي. فأنت مش قليلة ولا أنت بسيطة ولا أنت، إنما أنت عايزة تؤمني بنفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، الحديث ده تاخدوه في الكتاب هنا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ايه الفرق يا مريومة بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف؟ يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، القوي في الإيمان والضعيف في الإيمان، بس كده. لو كان الرسول قصده القوي إيمانيا كان ده تكرار كلام الرسول قال المؤمن، يبقى المؤمن القوي في الإيمان، ما الرسول قال المؤمن، قال ده مؤمن وده مؤمن، ده إنسان كويس جدا وده إنسان كويس جدا، ده إنسان بيحب ربنا ودي بتحب ربنا. إنما الرسول قال إن في واحد قوي في الحياة واحد ضعيف في الحياة، واحد قوي في الإصرار على طموحات حياته وإنه يحقق حاجة في المستقبل وواحد ضعيف. أنا لسه عارفين بنات قصة الكلب لما حب يغير اسمه، عارفينها؟ الكلب زعل قوي إن الناس لما بتشتم بعض يقولوا يا كلب، فراح للأسد قال له يا أسد أنا اسمي بقى عار، لما حد بيحب يشتم حد بيقول له اسمي، أنا عايز أغير اسمي، أنا ما عدتش عايز يبقى اسمي كلب. قال له ماله، هغير لك اسمك، بس انا معايا كيس لحمه كده عايز اعينه في حته اسبوع ومش لاقي حته اعينه فيه، عينه له الله يكرمك يا كلب عندك وايه وهتولي بعد اسبوع. فالكلب قال له طبعا خلاص بس هاجيلك بعد اسبوع يا اسد، هتغير لي اسمي. يلا غير لك اسمك. فالكلب راح حد اللحمه وايه وقعد شويه بدا يجوع، قال ايه على جثتي لا يمكن اكل اللحمه اللي الاسد اداها لي عشان الاسد يغير اسمي، تاني يوم هيموت من الجوع. قال لك ايه لا يمكن، تالت يوم قام هاجم على اللحمه عادي ياكلها وقال له ماله اسم الكلب ده، حتى اسم الكلب اسم جميل. في ناس يا جماعه هي عندها احلام انها تبقى اعلى من كده واحسن من كده وتغير حياتها وتغير حياه اللي حواليها، ولكن في واحد عنده استعداد يدفع الثمن وواحد ما عندوش استعداد يدفع الثمن. عشان كده السلوجان بتاع الكتاب هما شايلينه في الطبعه دي من الشعار بتاع الكتاب، ولكن هو محطوط ورا ادفع ضريبه التغيير. فين يا مولانا؟ ده شالوه خالص تقريبا. اللي هو حاطينه في النسخه القديمه تحت الكتاب، ادفع ضريبه التغيير قبل ان تدفع ضريبه الايه التاخير. هتزعلي قوي لو ما اشتغلتيش على نفسك دلوقتي، والله هتدفعي فاتوره غاليه قوي طول حياتك، هتدفعي فاتوره غاليه لحد ما تقابلي ربنا لو ما اشتغلتيش على نفسك. ارفعي قيمتك من دلوقتي. انا فاكر وانا طالب في سنه تانية كليه جيت قلت ايه، قلت انا بقى المذاكره قرف وكلها طبعا صعبه وقرف وبهدله، قلت انا ما اقعدش اذاكر، انا خلاص ما اقعدش اذاكر واريح نفسي، وخدت قرار بحق وحقيقه انا مش بهزر. فاكر ان انا نمت حلمت حلم ان انا واقف على محطه قطر وجاه القطر قدامي، فجيت الدرجه الاولى قدامي فتح الباب وطبعا كراسي حلوه والدنيا بقى زي الورد بقى حاجه بقى زي الدرجه الاولى المكيفه الجميله دي، فانا واقف كده والدنيا فاضيه، فقلت ايه انا ايه اللي يخليني اركب الدرجه الاولى والقطر ماشي بالراحه، لو خطيت برجلي هركب درجه اولى، قلت لما تيجي الدرجه الثالثه هركب، ما هو مفيش فرق. شويه جت الدرجه الثالثه قمت راكب، فاكر في الحلم دخلت لقيت الدنيا زحمه جدا وانا وسط ناس بقى مفيش، الناس في الدرجه الثالثه دي راكبه فوق بعض، فوانا مخنوق مش عارف اخد نفسي وسط الناس، الكلمه اللي انا صحيت عليها يا ريتني ركبت في الدرجه الاولى. صحيت من النوم، طبعا انا الحلم ده من الاحلام اللي غيرت لحياتي بعد كده، حسيت انها رساله ليا من ربنا. اوعى تفتكر ان الفرق بين الدرجه الاولى والدرجه الثالثه مجهود كبير، دايما اركب في الحياه في الدرجه الاولى، هترتاح باقي عمرك، ممكن تتعب في اول خطوه بس هترتاح باقي حياتك، هتريح نفسك وتنتخ، هتركب في الدرجه الثالثه وهتفضل متلطم طول حياتك. متلطم دينيا وإيمانيا ونفسيا. أنت ساكتة ليه على مشاكلك؟ لو عندك ضغط نفسي، لو عندك اكتئاب، لو عندك توتر، ما بتغيريش نفسيتك ليه؟ ساكتة ليه على عيوب الشخصية اللي عندك؟ وانت عارفة انك لو غيرت شخصيتك الدنيا كلها تحبك، ولما تتجوزي بإذن الله جوزك هيموت فيك عشان شخصيتك، وولادك هيحبوك واصحابك. ساكتة ليه؟ لو عندك حاجة مشكلة في الشخصية، وثلاث أرباع الشعب المصري عنده مشاكل في الشخصية، لأن التربية بتاعتنا في المجتمع بتاعنا تربية مدمرة للشخصية والنفسية والعقلية، تربيتنا تربية مدمرة. فانت لو ما اشتغلتيش على نفسك هتوصلي لإيه؟ اللي احنا هنفاجأ بيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي قوي الإرادة، قوي العزيمة، القوي في الشغل على نفسه، خير وأحب إلى الله المؤمن الضعيف. ضعيف هو مؤمن، يعني عنده مشاعر حلوة، يعني نفسه يدخل الفردوس الأعلى، يعني نفسها تبقى تقوم الليل، يعني نفسه يعمل حاجات كتير أو يرضي بقى ربنا، يعني نفسه ما مؤمن، نفسه إن هو يرضي أهله في البيت، نفسه إن هو يعمل حاجة لدي، بس هو ضعيف، هو بيتعامل بضعف. عشان كده رسول قال على الأولاني خير وأحب، خير يعني الخير اللي هيجي من وراه أعلى وربنا بيحبه أكتر. الكلمة اللي النبي قالها بعد كده إيه؟ حد عارفها؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إيه الكلمة اللي بعد كده عائشة؟ وفي كل خير. يعني إيه وفي كل خير؟ في واحدة منكم تقدر تقول لي يعني إيه وفي كل خير؟ أيوة كلمي ما تخافيش. إن في كل، أنت عارفة بالظبط زي إيه؟ زي ما أنا جبت اثنين ولادي، فد الواحد 100,000 جنيه ود الواحد 100,000 جنيه. فيقوم الأولان ياخد 100,000 جنيه، يدخل ياخد دورة ماركتينج ودورة تسويق ودورة انه يفتح في المشاريع التجارية، ويبدأ يسأل ويتطقص ويبدأ يفتح مشروع صغير، واجيله بعد 3 سنين ألاقي معاه 5 مليون جنيه. التاني هو اخد 100,000 جنيه، اما اروح بقى ايه الساحل الشمالي الشرير عندي 3-4 ايام كده، واخد اصحابي واعزم اصحابي، وده انا كان نفسي اجيب، نفسك تجيب ايه ايفون 14 برو ماكس ما حصلش في الدنيا، وامشي اتفشخر على اصحابي. اقوم جاي بعد فتره ادي الاقي ده معاه 5 مليون وده ايه ماشي بيشحت، فاقول لهم حرام، اقول للتاني حرام، انت اديتك وده اديته، اشمعنى ده استثمر الخير اللي انا اديته له وبقى غني وانت بقيت فقير؟ عارف يعني ايه في كل خير؟ يعني انت ما تقليش عن فاطمه الفهريه اللي انا بتكلم عنها دلوقتي، والله ما تقلي عنها، انت ما تقليش عن اي نجمه في الحياه، انت ما تقليش عن اي نجمه في المجتمع، انت ما تقليش عن اي داعيه اسلاميه في حاجه. الفرق انت قويه ولا ضعيفه. فربنا حط جوانا كلنا خير، حط جوانا كلنا مواهب، حط جوانا كلنا طاقات. وظفي الطاقات اللي جواكي، ما تبقيش ضعيفة، هتعيشي نجمة وهتعيشي ليكي قيمة كبيرة قوي في حياتك، وكل الناس هتحترمك، وكل الناس هتتمنى ان انت تقربي منها، وكل الستات هيتمنوا ان هم لو توافق على ابن يتقدم لها. هتبقى انسانه ليكي قيمه في الحياه، تعيشي ليه قيمتك بسيطه لما تقدري يبقى ليكي قيمه كبيره، وتعيشي ليه مؤمنه ضعيفه لما انت ينفع تبقي مؤمنه قويه. فحته انت شايفه نفسك بعد 10 سنين فين، انا عايز اقول لك تصدقي ان النجاح سهل قوي، تصدقي انك انت عشان تبقي قائده في الحياه ده موضوع بسيط قوي، تصدقي انك عشان تبقي ناجحه في حياتك قوي، دين ودنيا. احنا ما عندناش في الاسلام لا دين، ما فيش حاجه اسمها دين ودنيا يا جماعه، احنا عندنا في الاسلام كله ايه؟ كله بيدخل الفردوس الاعلى. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو داخل الجنه داخل الفردوس الاعلى الاول على البشريه يلاقي مين بيسابقه على باب الجنه؟ حد عارف؟ النبي هو داخل على باب الجنة، يعني الأول على البشرية على الفردوس الأعلى، وهو داخل الجنة يلاقي حد بيسبقه. حد عارف مين الحد ده؟ يلاقي مين؟ سيدنا إبراهيم ولا سيدنا موسى اللي بيتسابق معاه؟ تتوقع كده؟ ولا سيدنا نوح؟ الأول على البشرية، الثاني على البشرية هو اللي بيجري يتسابق معاه، بيسبقه يعني عايز يدخل الجنة قبله. تخيلي بقى اللي بيسابق النبي على باب الفردوس الأعلى ده، سيدنا إبراهيم ولا سيدنا موسى ولا سيدنا نوح؟ الله أعلم، توقعي خميني كده، حد من الصحابة. مين بقى؟ ها سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر؟ سيدنا عمر. ها حد تاني خمن كده؟ حد بيجري يتنافس مع النبي مين اللي يدخل الاول ويبقى الاول على البشرية. والله العظيم الحديث ده انتوا بس لو فهمتوه كده حياتكم ممكن تتغير. واحدة ست عادية جدا النبي ما يعرفهاش ولا يعرف عنها اي حاجة، فيقول النبي فاقول لها من انت؟ قال انت مين؟ طبعا الاي دي بتاع يوم القيامة، التعريف كارت التعريف بتاع يوم القيامة مش بالاسماء، مش هتقول له انا فرح عوض السروي، لا لا ما فيش الكلام ده، الاي دي بالعمل. فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا امرأة قعدت على عيال لي، انا واحدة ست فرغت عمري لتربية ولادي لحد ما طلعت ولادي دول اعظم ناس في الدنيا كلها. يعني انت متخيلة ده واحدة اهتمت بولادها وربت ولادها، بالنسبة لنا ما اي واحدة المفروض تعمل كده، دي تسابق الانبياء على ابواب الفردوس الاعلى. ما عندناش دين ودنيا في ديننا، احنا عندنا النوم عبادة، لو قلت ذكر قبل النوم ونويت انك بتنامي عشان تصحي بقى ايه تنطلق في عبادة ربنا او تصحي تصلي الفجر، احنا عندنا الاكل عبادة، لو نويتي بالاكل ايه انا وانا باكل من شوية انا نوي بالاكل ان انا هاجي ادي الدرس فبقى عندي صحة، وانا بدي الدرس مبقاش هبطان بقى بسبب الشغل اللي انا شغالين من الفجر وكده، فانا نيتي الاكل نفسه بعبادة. فعندنا كل حاجة في الحياة عبادة، احنا ما عندنا. انا عايزك تبقي نجمة في الدين والدنيا، انا عايز الكتاب ده يغير تفكيرك تجاه الحياة، عايزك تبقي قائدة في الحياة، عايزك تبقي موديل كده اللي يشوفه يقول هو في كده. انت ممكن تبصي وتقول لي الراجل ده بص الله العظيم ايه ده مخدوع فينا، ده ما مش عارف حاجة، ده احنا بص ده احنا، لا والله ما مخدوع فيك ولا حاجة. على فكرة من اجمل الكلمات يا مريم اللي قرتها في تربية الاطفال، مش انتوا انا قصدي، يعني لما بقى ربنا رزقني اولاد وبدات اهتم بالقضيه دي، يعني حد كتب كلمه جميله قوي، قال احسن طريقه لتربيه الاطفال انك تفتكر وانت قدهم انت كان ايه مشاكلك وبتفكر في ايه وهم نسخه منك بس، فشوف مشاكلك كانت ايه وانت كان عندك احتياجات ومش قادر، فاهم بالظبط كده. فانا بحط نفسي بقى اسيبكم المثل ده في وانا في سنكم، انا كنت مش شايف نفسي حاجه ولا شايف ان انا ممكن اوصل لحاجة، لا مش لان انا كنت قليل، لان انا ما كانش المجتمع بيعلمني قيمتي. فانا جاي النهاردة هدف الدورة دي ان انا اقولك انت اقيم مما تتخيلي، خسارة تضيع نفسك، خسارة تعيشي حياة عادية، خسارة ما توصليش في القمة، خصوصا ان دين ربنا بيقولك انت المفروض توصلي لاعلى حاجة. طيب يعني مش عايزين نتكلم على المفاهيم المدمرة في المجتمع اللي احنا بنتكلم فيه، المجتمع بتاعنا يا جماعة الرسالة الاعلامية مدمرة، احيانا بعض بيوتنا الام والاب بيعلموا الاولاد، عارفين كتاب الاب الغني والاب الفقير كلمتكم عنه قبل كده، عارفها يا سارة؟ بيتكلم عن ايه كتاب الأب الغني والأب الفقير ده؟ كتاب أمريكي من أشهر الكتب في العالم. الكتاب ده بيقولك إن اللي طلع غني طلع غني لأن أبوه كان دماغه كبيرة، فبدأ يديله نصايح كبيرة، يا ابني لازم تتاجر، يا ابني لازم تاخد دورات تطوير لنفسك، يا ابني لازم تشتغل على نفسك، لازم تتعلم يا ابني إدارة وتسويق، لازم يا ابني تكافح، لازم يا ابني تصبر، لازم تتعلم تبني فريق، نصايح المجد بقى بإذن الله. قال لك واللي طلع فقير هو طبعا راجل رأس مالي أمريكي، رأس ماليين ماديين، فهو بيتكلم عن أسباب الأرض ما بيتكلمش عن أسباب السماء في الوصول للثروة. قال لك واللي طلع فقير طلع فقير ليه؟ لأن أبوه كان دماغه صغيرة، يا ابني إذا فاتك الميري تمرخ في ترابه، يا ابني لازم وظيفة دخل ثابت ولو 1000 جنيه في الشهر، ففي واحد خلى ابنه بطل وقائد بسبب النصايح وفتح الأفق، وواحد قفل الأفق بتاع ابنه. ده فكرة الأب الغني والأب الفقير. يعني من الآخر هو الغني والفقير هما الاثنين فيهم خير، بس في واحد سمع نصايح كبيرة واحد ما سمعش نصايح كبيرة. فعايزك تركزي في النصايح اللي احنا بنقولها، لان المجتمع بيملى دماغنا بنصايح وحشة قوي. احنا كلنا يا جماعة جوانا صندوق اسود كبير قوي، انت جواكي صندوقين، صندوق ابيض وصندوق اسود. الصندوق الابيض ده نقاط القوة اللي جواكي، ده الطاقات، انت عامله زي اي ارض في الدنيا، جواكي ذهب وجواكي بترول وجواكي لقالق وجواكي طاقات كتير جدا. وفي صندوق اسود، صندوق اسود ده بقى حاجات الوحشه اللي جواكي، المشاعر السلبيه اللي جواكي، الياس والاحباط والاكتئاب والضيق، اضطرابات الشخصيه، المشاكل النفسيه. الصندوق الاسود ده جه بسبب ايه؟ بسبب المجتمع، بسبب ان من وانت طفله محدش بيقدرك بالشكل الله، محدش بيفسر لك اللي بيحصل، فبتفسريها بدماغك وانت لسه صغننة، فتبدأي في مفاهيم غلط، في افكار غلط، في انطباعات غلط. يا ما احبطتي ومحدش ودواكي نفسيا، يا ما اتخبطتي او حصل لك صدمة ومحدش قدرك، مع الايام بقى جواكي صندوق اسود. صندوق الاسود ده الكتاب، الكتاب ده بيقولك لازم تفتحيه ولازم تواجهيه ولازم تتعلمي انك تتخلصي من المشاعر الغلط اللي جواكي عشان تقدر تطلع لقدام، لان دي مكلبشاكي، بس مش مكلبشة ايدك ورجلك، مكلبشة نفسيتك من جوه. الصندوق الابيض ده بقى اللي هي نقاط القوة اللي جواكي. ممكن تقولي لي يا رودينة ايه اجمل صفة فيكي؟ انك فرفوشة. جميل، دي صفة من صفات السعادة، دي صفة من صفات السعادة. حلوة جدا انك فرفوشة. فرفوشة دي مش حاجة قليلة، طلع لابوها، ابوها عسل ما شاء الله. طيب تقدر تقولي لها فطومة ايه اجمل صفة فيك؟ يعني دايما احنا بنقول ايه، يا ترى ايه عيوبك، يا ترى ايه النقطة الوحشة اللي فيك. طب ما تيجي نبص من العكس، مين يا جماعة عالم النفس اللي في العصر الحديث اللي عمل حاجة اسمها علم نفس القوة؟ اكتشف نقاط القوة اللي جواك. اللي عمل علم نفس القوة عالم غربي اسمه جالوب، وعمل تحليل جالوب. في واحدة منكم عملت تحليل جالوب؟ عملتها سارة تحليل جالوب؟ انا عملته لنفسي، انا فضلا من الناس اللي بتشتغل على نفسها كتير، يعني مفيش نتيجة صحيح بس بشتغل على نفسي برضو. يعني مش يعني دايما مؤمن ان كل ما هستصلح خمتي من جوه كل ما هطلع لقدام. فاكرين يا بنات طبعا كنتوا لسه متولدتوش، ايام الهند عملت القنبلة النووية وباكستان، الهند وباكستان على طول بيتحاربوا، الهند دولة وثنية وباكستان دولة إسلامية، على طول بيتحاربوا وبينهم وبين بعض مجازر طول التاريخ. فالهند طبعا كانت دولة إسلامية بيحكمها الإسلام، فانجلترا راحت احتلت الهند وقامت مسلمة الحكم لمين؟ للوثنيين عباد البقر، واخدين بالكم معايا؟ وبعد كده باكستان بقت دولة كبيرة جدا برضو جنبها، قامت انجلترا عاملة حرب أهلية جوه باكستان، شقت باكستان دولتين، دولة اسمها ايه ودولة اسمها ايه؟ دولة اسمها بنجلاديش ودولة اسمها باكستان، عشان تعمل كيان وثني كبير اسمه الهند جنبه كيانين اسلاميين ضعاف اسمهم ايه؟ بنجلاديش وباكستان. يعني كنوع من انواع حرب الاسلام، هم بيحاربونا بدماغ عالية جدا يعني. فباكستان والهند على طول مولعين في بعض، فالهند جرت تدور على قنبلة نووية وباكستان جرت. الاثنين نجحوا ولا فشلوا؟ الاثنين نجحوا، الاثنين جابوا القنابل النووية. انا وانا في سنة تالتة او رابعة كلية كده، كلام ده كان سنة كام مش فاكر بالظبط، يعني 2015 او 2016 ما اعرفش، ف حدش واخد باله ماشي. يعني بقى مدام اللي قدامي مسلم انا يعني. ما اصل انت دلوقتي يا رودينة، انت دلوقتي عندك كام سنة؟ انت مثلا عندك 15 ونص، انا 16 عايزه تطلع لقدام. بعد ال 30 يا حبيبتي انت عايزه تجيب عقرب الساعات وترجعيه لورا، فاللي بعد ال 30 بشهور زينا هم مش عايزين، هو بالنسبه لهم اسود يوم في السنه يوم عيد ميلاده، اليوم اللي بينط فيه سنه لقدام. فاستثمروا عمركم عشان يعني العمر غالي يا جماعه، وهي فرصة واحدة ننجح فيها، بعد كده هنمتحن عند ربنا، او يعني هتتصحح ورقتك قدام ربنا. احنا الوقت في لجنة امتحان، العمر بيعدي هوا، هتغمض عينك وتفتحيها تلاقيك في العشرينات، هتغمض عينك وتفتحيها تلاقيك في الثلاثينات، هتغمض عينك وتفتحيها هتلطمي وانت في الايه؟ في الاربعينات. والله العظيم صدمة مروعة لا تتخيلوها. حاجة الكتاب ده بيحاربها صد كام، حاجة اسمها الكمفورت زون اهو، التحدي الثاني كسر منطقة الراحة، اكسر الكمفورت زون، اكسري منطقة الراحة. طول ما انت عايشة في الراحة والانتخة مش هتطلع قدام، النجاح له تمن. الحياة فعلا مش بتديك الفرصة دي. يعني منطقة راحة اللي كان امبارح مخليكي باشا ما عادش النهاردة وخليكي عارفة تصرفي، لازم يفضل دخلك يزيد. كذلك الايمان، انت امبارح كنت صغيرة بدأت تكبري، بدأت تشوفي فتن الدنيا اكتر، لازم ايمانك يزيد، بدأت الفتن والمعاصي اللي تتعرض عليك اكبر. ايمان امبارح مش هيكفي النهاردة، ودخل امبارح مش هيكفي النهاردة، وصحة امبارح مش هيكفي النهاردة. فلو فضلت عايشة في منطقة الراحة مش هتتطوري، فالدنيا هتعديكي. الفيسبوك مكتسح العالم. قبل الفيسبوك كان في موقع تاني حد عارفه اسمه الهاي فايف، كان هو السوشيال ميديا اللي مالي العالم. طلع الفيسبوك جاب افكار جديدة صحق الهاي فايف وطلع. لو انت وقفت مكانك اللي وراك مش هقفوا مكانهم هيعدوكي وقافلة الحياة تعديكي. انا فاكر وانا صغير كان في كل والله يا جماعة في كل شارع كان اعلان عن كودك، شركة كودك، حد يسمع الاسم ده؟ شركة كودك دي بتاعت التصوير، التصوير زمان يا جماعة ما كانتش ديجيتال، التصوير زمان كان افلام بتتشرى، الفيلم 24 صورة. انت دلوقتي ممكن تمسك الموبايل وتتصوري 1000 صورة وانت واقفة، زمان هم 24 صورة بفلوس غالية. طلعت شركة فوجي اليابانية اخترعت لأول مرة التصوير الديجيتال، صحقت كودك. كودك بعد ما كانت في كل شارع في العالم الصحقت. هتعيش في منطقة الراحة هيطلع اللي احسن منك واللي بيتعب اكتر منك وهيعديك. مش بقولك عيش في منطقة التعب، مش بقولك عيش في منطقة القرف والنكد، مش بقولك عيش في منطقة الضغط واستنزاف الاعصاب، بقولك ما تعيشيش في منطقة الراحة. مثل واحد بيكلم نفسه بيقول لنفسه طلع البطل اللي جواكي، انا مستني البطل اللي جواكي يطلع. فما ندعو للنجاح. يعني الفن مش مشكلة، بس في فن تخديري وفي فن بيطلع لقدام بحقه حقيقي. احنا ديننا يا جماعة مش ضد اي حاجة في الحياة يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي كان عنده كم منبر؟ ميلالة اتنين. شطرة يا قمر بنت البطل احمد سلطان، يعني مش بنت احمد سلطان مش اي حاجة يعني. اتنين، الاتنين دول النبي محتاج منبر واحد عشان يخطب الجمعة عليه. المنبر التاني ده كان بتاع مين؟ بتاع مين يا رغد؟ ايه؟ لا لا لا لا لا، منبر، منبر بحقه حقيقي غير جزع النخلة. المنبر التاني كان بتاع فنان اسلامي شاعر كان بيطلع يقول من عليه الفن الاسلامي والرسول يخلي الصحابة يسمعه، اسمه ايه؟ حسن بن ثابت. الرسول عمل منبر للداعية ومنبر للفنان. يا جماعة والفن قليل يا جماعة. احنا ديننا والله العظيم اللي يفهمه يفهم ان ديننا ده بيدعو للنجاح والحضارة والضغط والتقدم، بس المشكلة ان المسلمين الوقت هم اللي قاعدين محلك سر. بس مش الفن اللي بيحصل، الفن للحلال والعري والقرى ده مش اسمه فن، ده استغفر الله العظيم. انما الفن اللي فيه تعبير بحق وحقيقي بشكل راقي عن المعاني اللي بحقه حقيقي. عشان كده مش عايز استرسل في دي دلوقتي، ولكن يعني عايز نرجع للنقطة اللي احنا كنا فيها تاني. ما تستسلميش للرسائل السلبية اللي المجتمع قاعد يحطم نفسيتك فيها. قلت لكم باكستان والهند لما دخلوا في تفجير نووي والعالم كله كان قايمه بقى ايه لونا، الهند الاول عمل التفجير نووي، فطبعا التقطوه في الغرب فطبعا العالم عارف ان باكستان عندها، بس باكستان لو عمل التفجير نووي هيحصل ايه؟ هتولع الدنيا بينهم. والعالم كله قاعد بقى يناشد رئيس وزراء باكستان ما تعملش تفجير نووي. فجاه صحينا الصبح على ايه؟ عمل تفجير نووي، يعني اعلن امام العالم ان انا عندي قنبله نوويه. ففاكر كاريكاتير تقريبا رسام كاريكاتير امريكي كان رسمه ايامها اثر فيها جدا. رسم ايه؟ رسم عربيات كارو بجراح حمير وفوقها رؤوس نوويه وماشيه. فاهمين الكاريكاتير ده بيقول ايه بقى؟ ايه المعنى اللي هو بيوصله؟ لا، العربيات الكارو يا فرع دي عايز يقول دي دول متخلفه ما عندهاش بنيه اساسيه اصلا. قنبلة نووية ايه اللي انتوا رايحين تعملوها؟ انتوا بتحملوا قنابل نووية على عربية كارو. اهو ده اللي الكتاب ده بيقوله. العربية دي هي انت، هي شخصيتك. فانا الوقت عايز اقولك خليكي ناجحة. طب انا بقى ناجحة ازاي؟ الا لما زود امكانياتي. انا مش عايزك تبقى عربية كارو، انا عايزك تبقى ايه؟ عايزك تبقى عربية بام، عايزك تبقى طيارة. انا عايزك تتطوري، انا عايزك تؤمني بعد الكتاب ده انك لازم تشتغل على شخصيتك شوية. انت فعلا محتاجة تتغيري. انت لو غيرت شخصيتك وطريقة تفكيرك ونفسيتك وطباعك النفسية الصعبة والهشاشة النفسية اللي عندك يا بنت انت هتبقى في حتة تانية. هو الفارق لما دخلت كلية طب يا جماعة، الفارق بين الاول على الدفعة واللي سقط في الدفعة فرق ذكاء. وما الفرق ايه؟ فرق تعب، فرق عزيمة. طب وده بيتعب عارف يتعب وده ما عارفش يتعب ليه؟ نفسيا ده قادر على نفسيته وألزم نفسيته انها تشتغل وتنجح، وده واحد عايز ينتخ ويريح. عشان كده بيقول لك اتنين اتقابلوا مع بعض اتنين في دفعه واحده، فواحد بيقول للتاني انا تعبان، انا مقتول، انا بموت، انا بصحى الصبح بعد الفجر احل شويه حاجات وانزل الكليه اقعد في المحاضرات لحد العصر والسكاشن، ارجع العصر ما عنديش وقت انام احل الواجبات واخد دروس واقعد لحد 2 بالليل وبعد كده انام يا دوبك 3 ساعات اصحى تاني عشان اكمل مشوار الكفاح. فالتاني بص له قعد يضحك عليه قال له انت مجنون، قال انا معاك في نفس الدفعه بس عايش باشا، انا يا ابني بصحى كل يوم العصر اصحابي يفوتوا عليا، ننزل النهارده نسهر في على البحر في حته، بكره نروح نسهر في كافيه ونقعد للساعه 7 الصبح نتبسط، وبعد كده ارجع اعمل ايه؟ اقوم نايم اصحى العصر على مزاجي وكده. الاولاني تعبان بس تعب الاحياء، والتاني مرتاح بس راحة الاموات. طب بكره ده هيروح فين وده هيروح فين؟ هي دي النقطه بقى، ده هيبقى فين وده هيبقى فين بكره؟ الاولاني هيتعين بكره في الجامعه وهيبقى باشا وهيبقى على رتبه وزير وهيرتاح وهيعيش حياته مأنتخ. هو تعب في الاول واسس لحياته. طب والتاني هيعيش طول حياته متلطم ومتشرط لانه افتكر ان السنين بتاعت من 20 ل 35 دي سنين الاستمتاع بالشباب. غلط، السنين دي هي سنين الكفاح من اجل ان يبقى لك مستقبل. من الاخر كده، كل ما هتطوري نفسك وتشتغل على شخصيتك كل ما هيبقى لك مستقبل. فكنت يعني مع مريم كده فبقول لها بصي يا بنتي انا عايز بس افهمك اللي جاي في السنين الجايه ايه. قلت لها بصي انت قدامك العشر سنين الجايين هم اللي باذن الله ربنا احيانا يعني احنا مش مغسلين وضمنين جنه، انما احنا بنتعب وعلى الله يعني ان ربنا يوصلنا يعني. قلت لها بصي يا بنتي في اتنين معاهم فلوس، واحد راح قال انا هشتري حته ارض على البشايه او حته ارض على ناصيه ساميه الجمل، وعشان دي تبقى برج انا لازم هتعب 10 15 سنه عشان ابنيها، بس البرج ده لما هبنيه هعمل اول دورين مول يجيبوا لي دخل طول حياتي، والشقه اللي فوق المول هتبقى الشقه اللي انا اسكن فيها، فلو تعبت لما هكبر بقى وابدا اتعب بسرعه وكده هطلع اريح في اي وقت لان شغلي تحت بيتي، وهعين دورين اولادي لما يكبروا هسكنهم معايا، فلما انا اكبر واولادي يكبروا ويخلفوا هيفضل اولادي واحفادي في حضني وهفضل باشا وعايش في وانا على طول، وباقي الادوار بتاعه البرج انا اتاجر فيهم ويبقى معايا فلوس. طب عشان اقدر احقق المشروع ده انا لازم ال 10 15 سنه الجايين اتعب بجد، انا لازم استرجل بجد، انا لازم اكافح بجد. واحد تاني معاه فلوس قال لي يا عم ساك من ابو مخ تعبان ده اللي عايز يقضيها شقه ده، انا هروح اشتري فيلا بفلوسي في الساحل الشمالي الشرير، واحنا في عز الصيف، النهارده حفله الهضبه، بكره حفله الكينج، بعده حفله مش عارف مين، بعده ايه، عايش حياتي باشا والناس حواليا والناس قدام البحر للساعه 7 الصبح كل يوم، وانا هعيش في ونس وافراح. مرت الايام، صاحبنا اللي اشترى الفيلا ده الشتا جه ولقى نفسه لوحده، ولقى نفسه ما هوش عارف يعمل ايه، خلاص حط الفلوس اللي معاه هنا ومش عارف، وعاش حياه خنيقه في خريف العمر لان مفيش صيف او ربيع الا بعده شتاء. التاني ده مرت السنين وعمل المشروع بتاعه، ولما تاجر في البرج بتاعه في الشقق اللي فوق بقى معاه فلوس، راح عمل بيها ايه؟ يا رحمه يا بنت يا رودينا يا نجمه، والله العظيم والله العظيم ادي لايك اهو، لايك ده كده لايك ولا ده كده ايه؟ كده لايك، امال ده ايه؟ لف؟ لا ما بيسموه حاجه، اما ما بعت اهو يلا خد سميها زي ما انت زي، وراح اشترى الفيلا في الساحل الشمالي، وبقى بيقول لاولاده بقى ايه؟ انا هاخد الجو بتاعي يا عيال اللي هي مراته بقى، وطالع اقعد اسبوعين، اقعد شويه في الفيلا بتاعتنا في الساحل، يقولوا له لا يا بابا والله ما نقدر نسيب. اصل الطب ناجح، الناجح كل الدنيا بتنتمي ليه. انت عارفه انت لو ام ناجحه اولادك هيطيروا بيكوا في الدنيا، انت لو انسانه ناجحه الدنيا كلها تتمنى تبقى جنبك. ارفعي قيمتك في الحياه بنجاحك في الدين والدنيا، ارفعي قيمتك في الحياه. طب انا هتعب وماله يا حبيبتي؟ هتتعبي العشر سنين الجايين في حياتك، هتتعبي في تطوير نفسك، هتتعبي في الشغل على شخصيتك وتطوير شخصيتك وعلاج الهشاشة النفسية اللي عندك وعلاج عيوب شخصيتك، اللي هو الكلام بتاعنا مش فاهمش، اللي هي حقيقه الخلطه السريه للشخصيه القياديه. انا مش فاهم الاكتاف في القياده حقيقته كده، انا كاتبه بالعاميه بس هو فعليا هو اكتاف في الشخصيه القياديه. ازاي تبقى قائده؟ ايه الحاجات اللي لو بقت فيكي وتعبتي عشان تغيرها جواكي هتبقي انسانه قائده في الحياه، قائده لنفسك قبل ما تكوني قائده للواقع. يا جماعه اللي بيقود نفسه بيقود الواقع. اللي بيعرف يقعد نفسه على الكتاب ساعتين في اليوم بكره هيبقى ناجح والدنيا كلها تبقى حواليه. اللي بيعرف يقعد نفسه ساعه كل اسبوع يحفظ له ربع قران بكره هيختم والدنيا كلها تفخر بيه. اللي بتعرف تروح الجيم مرتين في الاسبوع هتحافظ على صحتها وهتحافظ على لياقتها وهتحافظ على جمالها وهيتبقى عندها 60 سنة وكل الشتات بقى شكلها شعب خالص وهي قمر في عينين جوزها وقمر في حياتها لانها حافظ. يا جماعه مفيش نجاح ملوش ثمن، ادفعوا ثمن النجاح. اقبلي انك انت يا مريم يا احمد يا جلال تذاكري في ثانويه عامه كويس وتجبري خاطرنا كلنا وترفعي راسنا كلنا واحنا بنعمل لك حفله في اخر السنه. ماشي يا مريم يا احمد يا جلال؟ اقبل حد فيكم تاني في ثانويه عامه. معلش الكلمتين دول كلمتين جوا جوايا مرتين، فانا عشان اقبلوا يا جماعه التعب عشان بكره ترتاحوا. والله اقبلي انك تبقي بتاعه البرج اللي كفحي 10-15 سنة عشان تبقى حياتك برج، مش اللي راحت عاشت في الساحل الشمالي. والله العظيم كل ما بعد هذا ندم، والله العظيم كل ما لو انتوا العشر سنين الجايين اخترتوا الراحة والانتخة هتفضل قيمتك في الحياة بسيطة قوي. ليا واحد صاحبي وانا في تالتة اعدادي تقريبا اتعرفت عليه، الواد ده كان لقطة حاجة صاروخ. انا كنت اقعد ابص له كده، انا كنت ما شاء الله انا في اعدادي وثانوي كنت الاول على الجمهوريه في القرايه والنقد والاول على الجمهوريه في الشعر العامي والفصحى ويعني فضل الله وكنت بلعب جميع الرياضات ودخلت فريق المنصوره في الكوره وصفيت على فريق الدهليه في الطايره. انا كانت حياتي كده، كنت سوسه قرايه وكنت بحب حياتي تبقى اكتف وانتاجيه جدا. فالولد ده لما اتعرفت عليه الولد صاروخ، شخصيه ما حصلتش، اتزان ما حصلش. عارفين الشيخ الغزالي الله يرحمه؟ شيخ محمد الغزالي، حد فيكم يعرفه؟ لا مش الامام الغزالي القديم، الشيخ محمد الغزالي الجديد، هو مات قريب يعني، هو بالنسبه لكم جيل قبلكم فانتوا ممكن تكونوا مش عارفينه. ده كان حاجه علم على نار ايامنا. شيخ محمد الغزالي مره قابله في مسجد من المساجد قال له يا ابني انت ليك مستقبل باهر. الولد عبقري بيطلع الاول على المدرسه. انا باصص له كده، فاكر مره يعني انا طبعا بقعد صغير كده فبقول له انت بتتكلم كده ليه؟ انا لو طلعت كل اللي عندي انا هغلبك في الكلام. فقام باصص لي كده قال لي ياه يا حازم، هو انت كل اللي عندك ممكن يطلع في مره واحده؟ قلت له يخرب بيتك يا جدع، انا هعرف اتعامل معاك ازاي؟ الواد رهيب. ماشي جميل جدا، تعالي شوف الوقت. هو طبعا اتلم على شله، والله العظيم ده حصل يعني، وانا لسه شايفه قريب يعني. واحد بلغني ان هو كان مسجون قريب وحاول ينتحر جوه السجن ويقطع شرايين ايده، ضايع عيني. اتلموا على بعض. هو طبعا انسان مميز جدا وكان غني ومش عارف ايه، بدا كله يعمل ايه بقى؟ بداوا يلقطوا من بعض، بداوا يتنافسوا مع بعض في الحاجات الضياع. بدا يفشل دراسيا، ثم بدا ينهار اخلاقيا، ثم بدا يسرق امه وابوه عشان يشرب وعشان يعمل مش عارف اللي عايز ايه، ثم ضاع من كل حاجه. جه في ثانويه عامه ما دخلش اي حاجه اصلا خالص. ما بعد سنين اكتشفت ان لحد دلوقتي لسه ضايع وبيحاول ينتحر عشان مش عارف قبضوا عليه، مش عارف حاجة لبخ كده، مصيبة من المصايب كده برضو قبضوا عليه فيها. عمل ايه لنفسه؟ ده لو كان صبر ومسك نفسه اول 10 سنين في حياته وكان تعب كان زمانه ايه؟ يا بنتي فكري في مستقبلك انتو بكرة، اتعبي عشان فعلا تبقي انت مستقبل، لان كل ما تنجحي انت هتبقي سعيدة والدين والاسلام هينتفع من ورا نجاحك. لما يبقى المسلمين ناجحين انت اصلا كده في حق وحقيقي بتخدمي دينك. انت مذاكرتك دي عباده، حفظك للقران عباده، مروحك للجيم عباده عشان تحافظ على صحتك، ترتيب نومك وترتيب حياتك عباده، انك تصاحبي الشخصيات الناجحه عشان تزقك لقدام عباده، انك تشتغلي على شخصيتك عشان تتغيري عباده. اشتغلوا على نفسكم يا بنات. الحته اللي انا لسه فيها اللي هي صف 7 اللي هي رسالة الكتاب، اللي هي لماذا هذا الكتاب؟ لان انا عايز استاذ محمد ابو عمر يعني برضو ايه يفيد معايا، لان انتوا عارفين الدورة دي انا وهو نديها مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى، احنا الاثنين هنديها مع بعض ان شاء الله باذن الله. لماذا هذا الكتاب؟ انا عايز بس اقرا لكم كده اول حتة، لاني حاسس بيك. على فكرة انا كنت بكلم نفسي يعني يعني انا الكتاب ده من الكتب اللي كنت بكلم فيها نفسي. انا كنت يعني اشد فترة معاناة في حياتي الفترة اللي كنت بكتب فيها الكتاب ده، لان انا الفكرة كانت صعبة على نفسيتي جدا. هو انا عايز اصلح خامتي من جوه؟ هو انا عايز اشتغل على نفسي؟ هو الموضوع طلع في حاجة كبيرة في الدنيا انا مش فاهمها؟ لاني حاسس بيك، حاسس انك تعبان، حاسس انك مخنوق، جواك صفات وطباع سببت ليك مشاكل في حياتك وألام وفشل وعايز تغيرها بس مش عارف، جواك مشاكل ناقم عليها ونفسك تتخلص منها ومش قادر، وصلت لمرحلة أصعب من المشكلة نفسها، مرحلة إن مفيش فايدة، أنا هفضل كده، أنا هعيش كده وهموت كده، مفيش فيه أمل. وصلت لمرحلة إن أي تفكير في مواجهة مشاكلك أصبح شيء مرعب، ودي مصيبة. إنك توصل لمرحلة أنا لو فكرت في مشاكلي مش هكسب حاجة غير إن أنا خلاص، تقديرك لذاتك بدأ يقل، قيمتك في الحياة وقيمتك عند الناس بدأت تقل، قيمتك في معادلة التغيير في الحياة بدأت توصل لصفر، فقدت دورك كفاعل في جملة الحياة، بقيت حاسس ان خوفك ويأسك وقلة حيلتك، وقلة ايه يا مريم؟ وقلة حيلتك، وقلة ايه يا عائشة؟ وقلة حيلتك، احذري من قلة الحيلة، اوعي تبقى قلة الحيلة، وقلة حيلتك، والمرحلة اللي انت وصلت ليها هي اشد ألم من ألم حياتك. صدقني وانا بقولك انا حاسس بيك. حاولت ألف مرة ان انت تتغير، حاولت تلاقي حد يسمعك ما لقيتش حد فضيلك، دي مصيبة. انك انت تبقى عايزة تتغير ومش لاقي حد يساعدك، عشان كده انت لازم تتعابي الاول انك تعملي لنفسك قيمة عشان الدنيا كلها تتمنى انها تساعدك. يا جماعة الناس بتحب الناجح، انجحي تلاقي الناس كلها معاكي وتلاقي الناس كلها بتحبك، ده مسؤوليتك. حاولت ان انت تروح لاي حد تكلمه وتحكي له اللي جواك، ما لقيتش حد فاهمك. هربت على الجامع بس كنت لوحدك فخرجت تاني، وفي الاخر قررت انك تتنازل عن كل احلامك في الحياة عشان تقدر تعيش. قررت ما كلنا عشنا المرحلة دي، قررت ان ابص بقى، انا لو قعدت افكر بقى ان انا ابقى حاجة وان انا اصلح نفسي عايش مكتئب ومفيش فايدة. هو مش سعد زغلول يا سارة قال البلد دي مفيش فيها فايدة؟ وبيقول لك اربط الحمار بطرح ما ايه ما يحب صاحبه، وإن كان لك عند الكلب حاجة تقريبا قول له يا سيرة زي المدمرة اتربينا عليها. ففي الآخر يا عم طز في النجاح وماله اسم الكلب يا عم، أكل اللحمة واتبسط وخلاص. لا، ف 90% من الاكتئاب اللي جواكي، 90% من الحزن والهم اللي جواكي، والله العظيم هو لأن انت من جوه حاجة ومن بره حاجة. انت من بره اللي يبص لك يحس انك انسانه كبرت دماغك في الحياه والدنيا سهله، وقعدت تقولي كلام بقى تواسي بيه نفسك كده قدام الناس وخلاص، انما انت من جوه بطله، انت من جوه جواكي طاقه لو ما خرجتش في النجاح هتخرج اكتئاب جواكي. فلازم تكتشفي نفسك ولازم تعرفي قيمتك، انتوا مش قليلين، انتوا قيمه كبيره قوي قوي قوي. الكتاب ده انا عايزكم تفرموه مع الشرح، هتلاقوا فيه شرح تاني خالص غير الكلام اللي جواه، ولكن انتوا لازم تجيبوه. انا والله لو اقدر اجيبه لكم كنت جبته لكم كله. فانت دلوقتي يعني اللي هتعرف تجيب الكتاب هو في مكتبه الشيخ تامر شكري اللي هي اللؤلؤه، اللي مش هيعرف يجيبه شوف بقى شيخ حمد هتعملوا ايه في موضوع الكتاب يعني ان شاء الله باذن الله. انا عايزكم تفرموا الكتاب ده، عايزكم تقروه والله يا جماعه، الكتاب ده مهم جدا ومفيد جدا ان شاء الله، وعايزكم تستفيدوا من الحاجات. بفضل الله الشيخ احمد شوقي اهو كمان جايب بيصورنا، يعني اللقاءات دي هتبقى مسجله، حاولي تسمعي وحاولي تستفادي وربنا يوفقكم يا رب. استاذ محمد بصويسي بقى معلم. طبعا بعد كلام دكتور حازم هقول ايه يعني، هقول انا ايه تقدروا تقولوا لي هقول ايه، لكن هاخد بعد اذنه طبعا طرف حديث. الدكتور تفضل وقال انك انت جواكي بتقولي لنفسك خلاص كل الابواب اتقفلت فما فيش فايده، واحنا بقى بنلعب على الحته دي ان مفيش فايده. تعالوا بقى مع بعض كده نتكلم بصراحه، كل واحد فينا في اوضه فيران، عارفين اوضه فيران؟ عارفينها؟ كل واحد فينا عنده صندوق اسود جواه بيخاف يجي جنبه. زمان واحنا صغيرين كان يقول لك ايه، انت عارف لو عملت كذا انا هوديك اوضه الفيران. فتربى جوانا ان في اوضه فيران، واوضه الفيران دي حاجه موحشه، حاجه وحشه، فيها فيران بقى وفيها تعبان، ممكن تخيل اي حاجه جوه، فيها عفاريت، فيها كل حاجه. الشاهد ان كل واحد فينا جوال الصندوق الاسود اللي هو بيخاف يجي جنبه. الصندوق الاسود ده في كل حاجه فيها اسرارك، اللي انت خايفه منه واللي خايفه يظهر بره انت دايما بتركنيه. ولو حد جه كلمك في حاجه تقربك من الصندوق على طول تتوتري، على طول تخافي، على طول تكشي، على طول عاوزه تهربي، مش عاوزه تواجهي الموقف. الدكتور حازم بيعلمنا في الكتاب ده ان انت لازم تواجهي الاوضه دي. انا عن نفسي بفضل الله سبحانه وتعالى من فتره لما عرفت المعنى ده خرجت بره نفسي، اقتحمت الاوضه دي ولقيت ان مفيش فيران اصلا. انا كنت خايف من وهم، حاجه اصلا مش موجوده، حاجه كنت انا خايف بيها وعامل لها هيلمان كبير ومدمره حياتي. لما واجهتها فعلا لقيت ان الموضوع ايه ده، ايه التهريج ده، انا كنت اضحك على نفسي، لا انا خايف من اوهام. واجهت نفسي، لما واجهت نفسي الحمد لله تحررت منها، خرجت من الاوضه دي، حررت من كل حاجه. كل واحد فينا في مارد مش عفريت. الكتاب بيقول لكم كده، الدكتور حازم بيقول لكم كل واحد فينا، مش في البنات، في الناس كلها جوه مارد. ايه المارد ده؟ في موقفين احكي لهم. واحده ست امريكيه كان عندها العربيه الجيمس، العربيه اللي هي ربع نقل الكبيره دي، فكانت بتغير الكفر بتاعها، الكاوتش بتاعها بتغيره، وابنها كان بيلعب حوالين العربيه دي. مره واحده الحاجه اللي هي رافعه بيها العربيه دي راحت وقع على ابنها. تخيلوا ان الست رفعت العربيه وحركتها بعيد عن ابنها، هي اصلا مش متخيله ان هي ازاي ترفع العربيه وتنقل العربيه دي بعيد عن ابنها اللي وقع تحت منها. كل تفكيرها ان هي تنقذ ابنها. المارد اللي جواها ده اتحرك، حتى وهي بتحكي حاولت ان هي ترفع العربيه او تزقها ما كانتش قادره. المارد ده اتحرك امتى؟ لما اتحطت تحت ضغط. يعني انا اتحط تحت ضغط ممكن اعمل حاجتين، ممكن اكش وابعد واخد جنب ويجي لي اكتئاب وافكر في حاجات ووساوس واقعد افكر في الانتحار وغير الانتحار، او رد ايجابي المارد ده يتحرك وينقلني من نقطه لنقطه تانية خالص. الموقف الثاني في حرب 73. حرب 73 العساكر المصريه طبعا كان في نكسه 67، انا مش عارف الكلام ده انتوا عارفينه ولا لا، بس اكيد دارسينه. النكسه 67، فكل واحد مصري كان حاسس بالاهانه، فالعسكري اللي هو في الجيش حاسس بالاهانه اكتر لانه اتهزم، هو اصلا ما حاربش، هو اتضرب في الارض من غير ما يتحرك. فلما جت 73 خط بارليف اللي هم كانوا بيتعظموا بيه ويقولوا ده استحاله يتعدى ابدا او استحاله ينهار، شويه ميه وقعوه. العساكر اللي صعدت على خط بارليف ده كانت شايله الجبهه بتاعتها، الشنطه المعدات اللي فيها، شايله اسلحه، البياده تقيله جدا اللي هي في رجليها، لابسه معدات وخوذه وحاجه، وجو حر، ورغم ذلك عدت الخط بارليف ده، عدته. المشاهد اللي احنا بنشوفها كل سنه في مناسبه حرب 73 دي هي اصلا مشاهد تمثيليه، مش واقع الحرب. فهم بعد انتهاء الحرب بيعيدوا نفس المشاهد بنفس العساكر. العساكر دي في التمثيل ما قدرتش تطلع الخط البري، ما قدرتش تطلع عليه، حاولوا يخففوا الاحمال من عليها، يعني خففوا البياده شويه، الجبهه بتاعتها دي شالوا الحاجه اللي فيها وحطوا مكانها قش وحاجات حسن تبان منفوشه، السلاح بقى كرتون او خشب ما بقاش عده تقيله، علشان يقدروا يطلعوا ويمثلوا ان هم كانوا بيحاربوا. طب انت نفس الشخص ونفس الامكانيات ونفس الحاجه اللي انت بتخترقها، ايه الفرق؟ فرق المارد اللي جواك. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى ميزه بميزه. امتى الميزه دي بتظهر؟ امتى المارد اللي جواكي ده بيظهر؟ واحده قاعده بينكم، انا بعت لها رساله او رسائل تحفيزيه في وقت هي محتاجه فيه الرساله دي. انتوا محتاجين للرسائل دي تسمعوها من بابا، من ماما، من اللي حواليكم، بس اول رساله واسرع رساله الرساله اللي بتوصل من جواك انت. لازم تقنعي نفسك انك انت تقدري، ان مفيش حاجه قدامك صعبه. انت وحشه وعاوزه تتغيري، لا هتتغيري، مفيش حاجه ممكن اتغير، لا انت هتتغيري فعلا. انا وما يتبع انا بيأثر فيك في شخصيتك. لو قلتي انك انت انا ما اقدرش فانت فعلا مش هتقدري، انا تعبانه فانت فعلا تعبانه، انا منهاره انت فعلا منهاره. بديلي الكلمه اللي بعدي انا بحاجه ايجابيه، انا اقدر، انا ما هحطم المستحيل، انا ان شاء الله مش هجيب 99 انا هجيب 100%، انا اقدر احطم اي حاجه. خلي دايما انا وما بعدها حاجه ايجابيه، فانا وما بعدها بيأثر فيك تأثير جامد جدا. اكبر تأثير اللي طلع من جوه مش اللي بره، اللي بره دي جاي لك حاجه مساعده ليك، لكن العامل اللي جواكي اللي انت محتاجاه اللي طالع من جواك انت. محتاجه تشجعي نفسك، محتاجه تعزلي نفسك عن كل السلبيات اللي جايلك من بره. خلي اول خط دفاع عليك انت، ما تستنيش ان حد يساعدك قبل انت تساعدي نفسك. وقلت مثلا النهارده مثلا مشهور، لا يحك جسدك مثل ايه ظفرك. انت لما تيجي حاجه تاكل كده في ايدك او حاجه عاوزه ترشيها، مش هتنادي البابا او ماما تعالى هرش لي، ما حدش هيجي يهرش لك وهتحس انك انت اشبعتي نفسك، لا انت بايدك هتحكي جلدك ده فانت هتشبعي نفسك. فكل واحد فينا محتاج كده، محتاج ان هو يكتشف نفسه. لما تفهمي نفسك خلال الكتاب هتلاقي نفسك واحده تانية خالص، انت في حته تانية، انت حاجه حلوه، انت حاجه جميله. دكتور حازم بيقول لكم دلوقتي انت فعلا نجمات. اه وانا قلت لكم يعني حاجه قريبه من دكتور، الدكتور اللهم بارك فيه، يعني وصف احسن مني. انت نجمه، نجمه في السماء. النجمه في السماء دي مش اي حد يوصل لها، لو انا مديت ايدي عمري ما اوصل لها. وطول ما انت فوق في مكانك اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد لك فوق في السماء، عمر ما حد هيوصل لك ابدا بالسهل. اللي هيوصل لك تعب كتير قوي وشق عليه حاجات كتير قوي عشان انت فوق. لو انت فكرتي تنزلي قيد انمله، فكرتي بس انك انت هتتخلي عن مكانك اللي فوق قوي ده وهتنزلي قيد انمله، يعني انا حاجه بسيطه قوي، لا انت هتبقى سهله المنال. فدايما كل واحده فيكم تبص المثل ده، انت نجمه فانت لازم تكوني نجمه. نجمه علشان نفسك، نجمه عشان اهلك، نجمه علشان اللي حواليك، نجمه عشان دينك. دينك محتاجك. انا محتاج لما اكون زوجتي تعبان او حاجه انا اوديها لدكتوره مش دكتور، صح صح ولا لا؟ محتاج لما ابني او بنتي تتعب وهي صغيره اوديها لدكتوره عندها رحمه. يعني الرجاله فيها رحمه اه، لكن الست اصلا مشهوره بالرحمه. انا محتاج مدرسه تخش بيتي وانا مطمن. انا محتاج واحده تكون تاجره، ايه المانع ان يكون في واحده تاجره؟ امنا خديجه سيده اعمال، ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتتاجر اصلا. فالتجاره حلال للمراه. انا محتاجه واحده تكون بتتاجر، واحده عندها امانه، واحده صاحبه رساله، واحده تعرف هي عايزه ايه. يعني ايه عايز اعرف يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي عندي استعداد اطلع لكم ناس قاعدين دلوقتي هم مش عارفين عاوزين ايه، بس ان والله ان الله حليم ستير. يعني صح كتير دلوقتي قاعدين هم مش عارفين هم عايزين ايه، وده اصعب حاجه. انت لازم تكوني محدده الاهداف. انا جاي النهارده ليه؟ انا جاي، انا عن نفسي انا جاي عشان صحبه الدكتور حازم. انا جاي النهارده علشان هسمع حاجه جديده. انا جاي النهارده عشان اشوف صحباتي. انا جاي النهارده علشان يمكن اخرج بمعلومه واحده. انت جايه ليه؟ طيب نكبر شويه او نعلى شويه، انت عايشه ليه؟ صعب السؤال؟ ايه تعليق حضرتك؟ عايشه ليه؟ اعظم علاج لاي مشكله نفسيه في الحياه بنات انك انت يبقى ليك قضيه في الحياه. يعني دايما الانسان اللي عنده رساله في الحياه ما بيجيلوش امراض نفسيه، صعب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يعني في نفسيات خرابة من جوه، في ناس من جوه خرابة. ليه؟ الذي ليس في جوفه، في جوفه يعني الإنسان من جوه فاضي، لازم حاجة تملاه من جوه. فالإنسان اللي مش عايش عشان قضية أو رسالة ومش مليان معاني في علاقته بربنا سبحانه وتعالى، أي حاجة بتسكن جوه بقى. فإحنا عايشين ليه؟ عايشين عشان نقرب من ربنا، عشان نرضي ربنا، عشان نعمل حاجة عظيمة للإسلام، عشان نغير الدنيا. يعني أنا شخصيا أنا عايش ليه؟ أنا عايش عشان نفسي أعمل حاجة كبيرة قوي للدين، ونفسي أعمل حاجة كبيرة قوي قوي قوي أقول لربنا بيها بشكل عملي إن أنا بحب ربنا قوي، وإن ربنا غالي عندي قوي. فصراحة أنا بالنسبة لي ده مقصد حياتي. اللهم بارك. يعني على السريع كده، الدكتور حازم أصلا اللهم بارك فيه عالي الهمة جدا. يعني انت عارفين اللي راكب قطر سريع اكسبريس ودايس، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الناس اللي حوالين مش حاسين بكده، يعني الناس المقربين قد يكونوا شايفين الدكتور حازم بيجري ويتكلم كتير ومش قادر يغير الدنيا، بس هو نيته دي ان شاء الله هيغير الدنيا، هيغير الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضلكم انتوا اللي هتغيروا الدنيا. صدقوني انتوا الكفه اللي هتعدل الميزان في الدنيا دي، انتوا نواه لكل خير. اوعى تستقل بنفسك، اوعى تشوفي نفسك انك انت صغيره، اوعى تشوفي نفسك انك انت قليله ابدا. انت عايشه ليه؟ انا عايش. سؤال صعب برضو. اللهم بارك، يعني انتوا حاجه جميله جدا، وكل اللي انتوا قلتوه حاجات جميله قوي قوي. يعني هنخرج من اوضه الفيران، وخرجنا منها فعلا بدانا نتكلم بدانا نفك. في حاجه كمان في كتاب الدكتور الله يصلح حاله قالها، يعني انت رودين بتقول ان هي بتحب القراءه بس يعني ما عندهاش طاقه ان هي تستمر. ليه؟ والدكتور رد عليها. التغيير يا حبايبي ما بيجيش انك انت مجرد زرار هتك عليك انت بكره بقيت حاجه تانية، لا، عشان تتغيري اصلا تاخدي مراحل. مش مره واحده انت اتنقلت من هنا وبقيت واحده تانية ايجابيه، وسمعت المحاضره بتاع الدكتور حازم فبقيت بحته تانية، وقريت كتاب حته تانية. انت في لسه في الطريق، انت حطيت رجلك على الطريق. سنين. ما تستعجليش، اوعي تستعجلي، انت ان شاء الله هتوصلي بنيتك دي. ولكن انت بدل ان انت حطيت رجلك على الطريق، اعرفي حاجه واحده، ان مفيش حد ضد الطريق بتاعك ده وهيسيبك في حالك. المعوقات بتاعتك كتير، والفتن اللي انت عليها هتلاقيها كتير جدا، ومحدش هيسيبك في حالك. فانت ممكن تمشي في الطريق ده لوحدك، ودي اكبر فتنه ممكن تتعرضي ليها، لما تحسي انك انت بقيتي لوحدك. صحابك اللي حواليك بعدوا عنك، لان اختصاصاتهم غير اختصاصاتك، اهدافهم غير اهدافك. انت هدفك بقى عالي جدا، هدفك بقى الجنه. اعلى هدف تخرج منه في الدنيا ده، في الدنيا دي، ان يكون هدفك هو الجنه. انت هتوصلي ازاي للجنه؟ طبعا هتوصلي، كلنا ان شاء الله داخلين الجنه برحمه ربنا مش بعملنا، ولكن هي خطوات. الخطوه اللي انت بتاخديها وتحطي رجلك عليها، ما تبصيش عليها خلاص عدت، ما تبصيش انت لنفسك انت كنت زمان ايه، او انت اذنبت ايه، او انت كنت بتعمل ايه. بص دايما لقدام، وخلي الهدف بتاعك قدامك الجنة. انت عايشة حياة مرحلية. يعني ايه مرحلية؟ يعني انت كنت في ابتدائي كان نفسك تطلعي الاولى في الفصل، خلاص. بدأت في اعدادي نفسك تخشي ثانوية عامة، دخلت ثانوية عامة، خلاص. وانت في ثانوية عامة كان نفسك تجيب مجموعة عشان تخشي كلية كويسة، خلاص اتحققت. طب بعد الكلية كويسة عايزة تشتغلي، اشتغلتي. وانت بتشتغلي جالك العريس، اتجوزتي، عايزة عيال، بقى عندك عيال. طب وبعدين؟ ما دي كل دي مراحل، وانت بفضل الله بتحققيها. فاضل مرحلة واحدة فقط ما تبصيش عليها، وهي ازاي تخش الجنة. هي المراحل دي كلها ممكن توصلني في اخر الجنة؟ والله هي المراحل اصلا هتوصلك الجنة بنيتك. انا ماشية بذاكر علشان اخش الجنة، انا بتفوق عشان اخش الجنة، انا اخش ثانوي عشان اخش كلية طب ولا كلية هندسة ولا كلية تربية ولا كلية اداب ولا اي كلية عشان افيد الدين عشان اخش الجنة. انا في طريقي اللي ربنا سبحانه وتعالى عشان اوصل للجنة. الطريق ده دايما فيه معوقات يا شباب. اكبر معوق اللي طالع من جواك انت، انك انت ما تكونيش واثقة في نفسك. لا بعد ثقتك بربنا سبحانه وتعالى، دايما حاسه انك انت مش هتقدري، دايما حاسه انك انت اسف في اللفظ فاشله، يا فاشله يا فاشله يا فاشله يا فاشله، بتضايقك كلمه فاشله؟ يا فاشله. طب يا فاشله يا فاشله يا فاشله، ايه رايك حضرتك في الكلام ده؟ نختم بقى يا بنات. انا هختم ان انا فرحان بيكم قوي والله يا جماعه، انا فرحان قوي قوي قوي، يعني مش انا لما بقابلكم بيبقى يوم جميل جدا جدا، وببقى ماسك حته من السما بايدي بس مش عارف اعبر لكم ازاي، اما يجي فلوس اعبر لكم ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا بنات. اخر حاجه بقولها بقى قبل ما نخلص ونختم، كان في اتنين طالعين عماره، العماره دي جايين يركبوا الاسانسير، لا الاسانسير ايه يا سميه عطلان، فقالوا خلاص نطلع السلم. السلم ده كان كام دور؟ كان 60 دور، كان هم ثلاثه، كان 60 دور، فقالوا خلاص كل واحد مننا 20 دور يسلينا واحنا طالعين السلم. فاول 20 دور اللي كان ما يعني مسؤول انه يسليهم كان شخص فرفوش جدا زي رناينا كده، فقعد ينكت ويضحك ويتكلم عن اخبار الكوره واخبار اللعب ومش عارف ايه، اول 20 دور عدوا في لحظه. الثاني كان شخص مهتم جدا بالشغل، انسان عملي جدا، انسان بيفكر في مستقبله على طول، فقعد يكلمهم بقى عن تطوير النفس وعن التسويق وعن النجاح وعن قصص الناجحين، وبيل جيتس ازاي بقى اغنى راجل في العالم، وجيف بيزوس مش عارف عمل ايه، ومارك زكر برج ازاي بقى من اغنى 10 في العالم بسبب السوشيال ميديا وشاف ايه. التالت بقى كان شخص خنيق جدا يا رقية، وكان شخص كئيب جدا، قعد يكلمهم عن اللي ماتوا واللي اتفرموا واخبار الحوادث. المهم في الاخر عدوا 60 دور وهم واقفين قدام باب الشقة، فواحد بيقول للتاني المفتاح فين؟ قال له مفتاح ايه؟ فقعد التلاتة يبصوا لبعض، قال له ده احنا نسينا المفتاح مع البواب وما خدناش المفتاح. قال لك ده مثل للانسان اللي قضى 60 سنة من عمره بعد كده مات، ولما طلعت روحه في السماء نسي مفتاح الجنة. اول 20 سنة من عمره قضاهم لعب وضحك ومبسوط، ويسهر على الموبايل للساعة 8 و9 الصبح، وينام يصحى المغرب، عاش على راحته بقى ولا في دماغه اي حاجة. تاني 20 سنة من حياته قرر انه يبقى انسان ناجح، وقعد يشتغل ويجتهد عشان يعمل لنفسه بيزنس وعشان ينجح في حياته العملية. 23 سنة من عمره بدأ يبقى عنده سكر وضغط، وبدأ كل شوية يروح المستشفى يتعالج، فكانوا 20 سنة خانقين لحد في الاخر ما مات. اتشغل في الثلاث مراحل بتاع عمره بكل حاجة الا مفتاح الجنة. فوانتوا في الطريق بتاع عمركم اوعوا تنسوا مفتاح الجنة. ربنا يوفقكم يا رب. لو عايز تختم يا غير هختم بحاجة دكتور الله يبارك فيه قالها لي شخصيا، يعني اكبر مكافأة لينا هي انتوا. فعلا اكبر مكافأة لينا انتوا، انتوا الثمرة ربنا سبحانه وتعالى من بيها علينا. جزا الله خير اللي وفق اللمة دي والقعدة دي وجهز ليها. كانت فكرة ناس كتيرة بتحاول تنفذها، لكن شاء ربنا سبحانه وتعالى ان هي تنفذ عن طريق شخص نحسبه الله على خير، ابو خالد استاذ احمد شوقي، ربنا يبارك فيه يا رب. فانتوا فعلا اكبر مكافأة احنا كسبناها، مش ماديات. وانتوا مكافآت بس انتوا مش عارفين قيمتكم، اعرفوا قيمتكم. كل واحدة فيكم تعرف قيمتها كويس قوي وتكتشف نفسها من اول وجديد، هتلاقي واحدة تانية خالص وتعرفها بسبب سعادتنا. دكتور حازم ليه فصلات احلى فصلة بيطلع فيها وهو قاعد معاكم. والله شكرا للدكتور حازم وشكرا ليك. اخر جملة عايز اقول لك، عيش لله بس مش وانت بتهرب من الموت، وموت لله، موت لله بس مش وانت بتهرب من الحياة. هي واضحة جدا، يعني ايه؟ انا عايز اموت في سبيل الله، انا عايز اقدم لربنا اغلى حاجة في حياتي. اغلى حاجة في حياتي ايه؟ عمري وروحي. فانا عايز انا عايز اموت شهيد في سبيل الله مثلا. بس اوعي تفكري من الموت لانك انت كاره الحياة، لا، فكري في الموت او حب الموت في سبيل الله لانك انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ وعيشي لله بس مش وانت بتهربي من الموت. واضحه جدا، احنا عايزين نعيش، انا عايز اعيش، انا بدعي ربنا على فكره، انا مثبت صلاه يوميه ادعي ربنا فيها طول العمر، الله اعلم ربنا بدعي ربنا بقول ايه. اللهم اطل حياتي على طاعتك وابتغاء مرضاتك وعافيتك واحسن عملي واغفر لي يا رب. انا عايز العمر زي ما الرسول قال، انا عايز العمر عشان ابرهن ليك انا بحبك قد ايه، انا عايز الايام عشان اشتغل في الدعوه اكتر، عشان اقدر اقعد معك اكتر، عشان اقدر انزل اكلم الشباب في الشارع عن ربنا اكتر. فانا عايز الحياه، بس مش لان انا خايف من الموت، لان انا عايز اعيش عمر طويل كله طاعه لله، انما انا مش خايف من الموت. طيب وعايز اموت في نفس اللحظه، بس مش لان انا كاره الحياه، مش لان انا عندي اكتئاب وعايز اخلص من الدنيا المقرفه دي، انا عايز اموت لان انا بحب ربنا قوي واشتقت لربنا. فهمت يا فرح؟ هنتكلم فيها تاني يعني ان شاء الله باذن الله، لان المعنى ده يعني من الاخر، حب الحياه وحب الموت. حب الحياه عشان تدي رسائل لربنا انك بتحبيه، وتزودي رصيدك عند الله، وتروحي يوم القيامه تلاقي نفسك مالتي مليارديره في الحسنات. وحب الموت لانه بيقربك من ربنا. حب كل الاوضاع، خليكي مع ربنا دايما نفسية مشرقة كده وجميلة. سبحانك. طب ندعي ربنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارضى عنا جميعا، اللهم ارضى عنا جميعا، اللهم ارضنا وارضى عنا، اللهم ألف بين قلوبنا واطرد شياطين الإنس والجن من بيننا. اللهم يا ربنا، اللهم بارك في مستقبل هؤلاء البنات يا رب، اللهم ارضهم وارضى عنهم، اللهم بارك في مستقبلهم، اللهم فرح قلوبهن، اللهم ارزقهن النجاح والسعادة في الحياة، اللهم ارض عنهن، اللهم وفقهن، اللهم يسر لهن النجاح في الدين والدنيا يا رب، اللهم يسر لهن النجاح في الدين والدنيا يا رب، اللهم ارزقهن النجاح في الدين والدنيا يا رب، اللهم اعنهن على بر آبائهن وأمهاتهن، اللهم ارزقهن السعادة والفرحة والسرور والانشراح والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.